قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يكن شيئا قبل خلق الخلق، واضح؟ طيب، الأجمل من السؤال ده إن الإنسان يسأل عن عمل ولو عمل قلبي. يعني التفكر مش ده مش التفكر. التفكر إن الإنسان يفكر في عمل قلبي. لما جه واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال له: وماذا أعددت لها؟ فإحنا ما فيش مانع من الإنسان يسأل السؤال ده، لكن السؤال ده مش مفيد. المفيد إن أنا أسأل إيه شروط الحجاب الشرعي، واللي ما يلبس الحجاب إيه الخطر اللي متعرض له، وجه المرأة عورة ولا لأ، وإيه الدليل، ينفع الإنسان يكون له علاقات اجتماعية كويسة ويصنع المعروف وده يغنيه عن النقاب ولا لأ، هل السنن وصلوات النوافل اللي قبل الفرض وبعده، هل ممكن إنسان يدخل النار لأنه ما صلهاش؟ هي دي الأسئلة الجميلة، وهي دي الأسئلة اللي هيترتب عليها عمل. ربنا يثبتك ويعصمك يا رب.